الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحباب، اتقوا الله جل وعلا وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. اتقوا الله يا عباد الله، فستحضر أعمالكم يوم القيامة بين يديه، ويحذركم الله نفسه. واعلموا يا عباد الله أن الله يضع الموازين القسط، وأنه جل وعلا هو المحاسب لكم، وكفى بنا حاسبين، وأنه جل وعلا يخبركم في الكتاب أنه إذا وضع الكتاب ترى المجرمين مشفقين مما فيه، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. واعلموا يا عباد الله أن الله لا يظلم أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها المسلمون، أيها الأحبة الحاضرون، عليكم بلزوم محاسبة أنفسكم وصدق المراقبة، فمن حاسب نفسه في الدنيا خف في يوم القيامة حسابه وحسن منقلبه، ومن أهمل المحاسبة لنفسه دامت حسراته وعبراته. أيها المسلمون، لا ينجينا إلا الطاعة، وقد أمر الله جل وعلا بالصبر والمرابطة، فاتقوا الله واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها المسلمون، عليكم بالمراقبة ثم المحاسبة ثم المعاقبة، ولا بد من المجاهدة والمعاتبة. أيها المسلمون، عليكم بمحاسبة أنفسكم في كل يوم، إن خيرا فعلتم فباركوا عملكم واسألوا الله القبول وتنافسوا في الخير، وإن شرا صنعت أنفسكم فحاسبوها وامنعوها وجاهدوها في طاعة الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، على كل ذي عقل حازم آمن بالله وباليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه. لا تغفلوا عن محاسبة النفس، واعلموا أن سلفكم الصالح عليهم رحمة الله ورضوانه كانوا يحاسبون أنفسهم، في الترمذي وعند ابن ماجة وعند الحاكم وأحمد عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. نسأل الله العافية والسلامة. إن صاحب العقل الفطن والكيس الكريم الذي يحاول تزكية نفسه هو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، عمله للدار الآخرة، فالدنيا لا تساوي شيئا. والعاجز الضعيف الذي نسأل الله أن يكفينا شره وحاله، من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، تتمنى على الله وقد أتبعت نفسك هواها، لا بل حاسب نفسك واعمل لآخرتك وتوكل على الله وأخلص في عملك ثم اسأل الله القبول. ألم يقل ابن الخطاب عمر رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية، فاستعدوا يا عباد الله، إذ أنكم ستعرضون ولن تخفى على الله منكم خافية. أيها المسلمون، في الخبر الصحيح لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان ماذا قال؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها المسلمون، إن استحضار عظمة الله ومراقبته في حال العبادة أمر مطلوب، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. استحضروا عظمة الله واستحضروا مراقبته، واعلموا أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. أيها المسلمون، اعبدوا الله كأنكم ترونه، فإن لم تكونوا ترونه فإنه جل وعلا يراكم، وهو مراقب لكم وسيحاسبكم. أيها المسلمون، رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. هكذا قال الحسن رحمه الله: فراقبوا ربكم جل وعلا حتى في طاعتكم، وعليكم بالإخلاص فيها ومراقبته في المعصية بالتوبة والندم والإقلاع، ومراقبته في المباح تكون بمراعاة الأدب والشكر على النعيم. أيها المسلمون، لا يخلو من نعمة لا بد له من الصبر عليها، وكل هذا لا يخلو من المراقبة. أيها الأحباب، قال وهب بن منبه في حكمة آل داود: حق على العاقل ألا يشغل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفضي بها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ولا يحرم، فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات وإجمام للقوة. أيها المسلمون، لا تغفلوا عن المحاسبة. أيها المسلمون، حتى بعد الطاعة والإحسان والتقوى لا بد من المحاسبة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إنها إشارة إلى المحاسبة بعد مضي العمل. ولذا كان عمر رضي الله عنه يقول كما ذكرنا: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. والحسن يقول: المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه. وقد قال: إن المؤمن يفجأه الشيء يعجبه فيقول: والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجة، ولكن والله ما من حيلة إليك، هيهات هيهات حيل بيني وبينك. ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذا، ما لي ولهذا، والله لا أعود إلى هذا أبدا إن شاء الله. إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن، وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله جل وعز. فاتقوا الله واعلموا أن العبد كما ينبغي أن يكون له وقت في أول النهار يشارط فيه نفسه، كذلك ينبغي له أن يكون له ساعات يطالب نفسه في آخر النهار ويحاسبها على ما كان منها، كما يفعل التجار في الدنيا مع الشركاء في آخر كل سنة أو شهر أو يوم. أيها المؤمنون، تسابقوا إلى عمل الصالحات، وابتدروا إلى الطاعات، وأخلصوا في النيات، واحرصوا على محاسبة النفس لتفوزوا. بادروا بالحسنات بعد الحسنات، وأخلصوا النيات، وحاسبوا الأنفس، وتسابقوا في النوافل قبل الفرائض، وكونوا مع الفرائض والنوافل أبدا. ما افترض الله عليكم لا بد أن تأتوا به، وعليكم بالنوافل التي كان يسابقكم إليها ويسبقكم حبيبكم صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حسب صالح من الصالحين لنفسه، فحسب يوما فإذا هو ابن 60 سنة، فحسب أيامها فإذا هي 21,000 يوم وخمسمائة يوم، فصرخ وقال: يا ويلنا، ألقى الملك ب21,000 ذنب و500 ذنب، كيف وفي كل يوم 10,000 ذنب؟ ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت. الله أكبر، لقد كانوا يحاسبون أنفسهم ويحصون ذنوبهم ومعاصيهم، وقد أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. أيها المسلمون، إذا رأيت من نفسك تقصيرا فعاقبها على تقصيرها، ولكن لا تتجاوز حدود الله ولا ما أحل الله. روي عن عمر رضي الله عنه أنه خرج إلى حائط له ثم رجع وقد صلى الناس العصر، فقال: إنما خرجت إلى حائطي ورجعت وقد صلى الناس العصر، حائطي صدقة على المساكين. وقال الليث: إنما فاتت الجماعة. وروينا عنه أنه شغله أمر عن المغرب حتى طلع نجمان، فلما صلاها أعتق رقبتين. الله أكبر. وتميم الداري رضي الله عنه كما ذكر ابن قدامة المقدسي نام ليلة لم يقم يتهجد فيها حتى الصبح، فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع. أيها المسلمون، لقد كانوا يجتهدون ويعبدون الله ويتنفلون وفي الطاعات يتسابقون وللأنفس يعاقبون ويحاسبون قبل أن يحاسب. أيها المؤمنون، فاتت ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه الصلاة، فاتته صلاة جماعة فأحيا الليل كله تلك الليلة، وإذا لم تطاوعه نفسه على الأوراد فإنه يجاهدها ويكرهها ما استطاع. كان أمير المؤمنين في الحديث ابن المبارك يقول: إن الصالحين كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا، وإن أنفسنا لا تواتينا إلا كرها. هذا في زمنه، فكيف في زمننا يا ابن المبارك؟ إذا كان في زمنك لا تواتيكم على الخير إلا كرها، فكيف بزماننا الذي لا تواتينا إلا إرغاما لها وكرها؟ ومما يستعان به أن يحرص العبد على أن يسمع أخبار المجتهدين وما ورد في فضلهم، ويصحب من يقدر عليه منهم فيقتدي بأفعاله. كان بعض السلف في زمن محمد بن واسع الذي اشتهر باجتهاده في العبادة قال: كنت إذا اعترتني فترة في العبادة نظرت إلى وجه محمد بن واسع وإلى اجتهاده فعملت على ذلك أسبوعا. وقد كان عامر بن عبد قيس يصلي كل يوم 1000 ركعة، فأين الذين يصلون؟ وأين الذين يخبتون؟ وأين الذين ينيبون؟ وأين الذين لأنفسهم دائما يحاسبون؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. أيها الأحباب، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من مقت نفسه في ذات الله آمنه الله من مقته. وكان أنس رضي الله عنه يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل حائطا فسمعته يقول: وبيني وبينه جدار، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخ بخ، والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك، لتتقين الله أو ليعذبنك. الله أكبر، لقد كانوا يحاسبون أنفسهم. أيها المسلمون، وفي زماننا زادت الغفلة وظهرت، وأصبح الناس لا يحاسبون أنفسهم إلا قليلا، لا يأتون بالنوافل ويتأخرون عن الفرائض، فلا محاسبة للنفس ولا معاقبة ولا معاتبة، وكأنها لم تفعل شيئا. أيها المسلمون، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، واعلموا أن الله سيسألكم عن الصغير والكبير، واقتدوا بهؤلاء السلف الذين كانوا يحاسبون أنفسهم مع كثرة عبادتهم وطاعتهم لله، ومع أنهم كانوا أحرص الناس على الطاعة والإحسان والنوافل والبر والخير، ومع ذلك كانوا يحاسبون أنفسهم. أيها المسلمون، يتأخر الكثير منا عن العبادة فلا يحاسب نفسه، وعن الصدقة فلا يحاسب نفسه، بل بعضهم يتأخر عن فرائض الله فلا يحاسب نفسه وقد افترضها الله عليه. وأولئك إذا فاتتهم عبادة من العبادات حاسبوا أنفسهم: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أيها الأحباب، أدركنا شيخا من علمائنا ومن مشائخنا كان يسافر معنا، وكنا نزعجه بالأسئلة ونطلب العلم على يديه ونقرأ عنده حتى يغلبه النوم. فإذا ما نام الناس وانتصف الليل وهو لم ينم إلا ساعة أو ساعتين، قام يصلي لله سبحانه وتعالى ويتهجد حتى يؤذن مؤذن الفجر، فينام قبل الأذان بقليل حتى لا يرى الناس عبادته ولا طلابه، مع أنه قدوة لهم. فإذا أتى الصبح كان أنشط الناس في التعليم والسنة والعبادة والتوجيه والإرشاد. فلما سألناه: ما لك تفعل هذا في خاصة نفسه؟ قال: أخشى على نفسي من الرياء، فاتقوا الله واستتروا بأعمالكم واعلموا أن الله سيحاسبكم. أيها المؤمنون، لقد كان بعض السلف يحاسب نفسه أياما على كلمة ندت من لسانه وخرجت وهو لا يريدها أن تخرج، لأنه يرى أن غيرها خيرا منها، فما بالك بالذي يقول ما حرم الله وربما قال كلمة تهوي بصاحبها في النار 70 خريفا. أين المحاسبة؟ أين المراقبة؟ أين المعاتبة؟ أين المعاقبة؟ تلك كانت في السلف الصالحين، وعلينا أن نحييها فينا جميعا وأن نقتفي أثرهم. اللهم إنا نسألك إخلاص النية والقبول والنجاة من النار. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وثبتنا على الدين، ولا تفتنا في الدنيا، وارزقنا الثبات على الحق حتى الممات، واجعلنا ممن يلقاك وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا ممن يحاسبون أنفسهم. اللهم تب علينا أجمعين، واغفر لنا يا رب العالمين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في الشام وفي فلسطين وفي كشمير وفي أفغانستان واليمن والعراق والشيشان. اللهم استرهم تحت كل سماء وانصرهم. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم. اللهم انصر من نصر أهل الدين، وانصر من نصر الدين، وكل عبادك الموحدين المجاهدين. حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.